شوف يعني احنا اللي خطر في بالنا كل ورقه ماخذ رقم الورقه الماخذ رقم هذه مش من اجل يعني يعملوا يا نصيب حزيره ماخذ رقم عشان ما احد يعني يطبع اوراق شبيهه مثلها يعني ضل مثلا اخذ عزات رقم 12 اخذ فلان رقم 10 معروف الرقم هذا نطلع عليه واذ هو يعني بالمئات وثمنه 5 قروش ضربوه على الماكينة الشباب طلع بطلع كذا ألف بالخمس قروش هذا نعم. ثمن الأوراق هاي كذا ألف طيب الهدايا اللي حاطينها بالخلف اللي بدها يكسبوها كل ليتهم لو طلعت للجميع وبتطلعش بألف بتطلعش بألف بينما بطلع بثلاث آلاف ونص تقريبا ثمن الأوراق ومكتبي اللي اشتغلها الشركة شركة مثلا المساجد والمدارس بيعملوا كمان شغل غير هيك اللي هي الحقيقه هاي اللي ابتدعوها الاخوان والمسلمين للاسف الله اكبر هي انتشرت عندهم بيطبعوا اوراق عادي مثل هاي مسابقه ورقتين ثلاثه خمسه وبيبيعوها ب 10 قروش ب 15 ب 20 ثم انت بتقدم اجاباتك بعدين بشوفوا الاجابات الصحيحه قديش مثلا نفترض 100% بيختاروا 10 من حسب الهدايا اللي عندهم وبعطوا ال 10 الباقي بيخسر نعم هاي للأسف منتشرة ثمار يا سيدي تعددت الأسباب والموت واحد صحيح الله. هذا من تلبيس بليس لبس النظارة ومصية بالذهب بالإطار مصية بالذهب هون كما نقول فتوى وتقوى من حيث الفتوى يجوز لأن الذهب الموجود في الإطار يعني زهيد لا قيمة له ولكن من أجل درء القيل والقال عن هذا الذي يلبس هذا الإطار من الذهب ينبغي أن لا يفعل من باب قولي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طيب شيخنا صلاة الاستخارة الدعاء بعد السلام بعد الصلاة بعد السلام بعد السلام يرفع يديه ويسأل هنا يرفع يديه ويدعو ويدو كمان شيخنا بالنسبة لصلاة التسابيح ذكرت هل يوجد غير التسابيح المذكورة في الحديث يصلي على الرسول لا يوجد بس التسابيح بس. ويسلم اي نعم كمان بدي أسأل شيخنا بالنسبة لرجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار فزوج الأولاد الكبار فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثل ما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث هل يحل لا ذلك؟ لا يجوز لا يجوز هذا بس يبلغوا مبلغ الزواج بيزوجهم كما زوج الكبار وإذا توفاه الله كل واحد الله أخذ أمانته ويدبر أمره نعم نعم سبق أفهم منك أنه إذا جلس أربعة مثلا أو مجموعة وكل واحد دفع شيء وساوى أسئلة مفيدة في غير الدين أو فيما يتعلق بالشرع واتفقوا بطيب نفس أنه الفائز له هذا المبلغ ما عليه هذا شيء طب ما الفرق بينها وبين ما يجرى في المباريات أم نفس الصورة لا المباريات كرة القدم مباريات موهي كيف يصير هات نشوف شو بيصير في المباريات أحيانا مثلا في المدارس إيه؟ هذا الفريق بدفع كذا شيء وهذا الفريق بدفع كذلك شيء والفائز يأخذ أليست نفس الصورة ما أظن أي موجودة أي مباريات أيضا شيخ في صورتين إيه؟ الصورتين نفس متعلقة في المسابقة بيجي بعض الجهات المعينة بيقدم هدية للفائز هاي ما فيها شيء هذه ما فيها شيء الصورة الثانية اللي بيعملوها الفرق الشعبية الآن عندنا في الحارات وفي المساجد للأسف بيجمعوا من كل شاب نصف دينار أو دينار بيشتروا هدية اللي بيفوز من أحد الفريقين بأخذ هذه الهدية هاي ما فيها شيء هاي ما فيها شيء هاي هي هاي هي هذه هذه هي هي لا لا اسمح لي تفضل انا بس مشان اعرف الواقع ولا الحكم يبدو انه ما في اختلاف انت بتقول بيجمعوا من مين من اللعيبه انفسهم من الفريق من الفريقين نعم الفريقين من الفريقين نعم هو هذا اللي بيقوله احمد هذا هو

أهداف ثانية فهو غير جائز. نعم، لا، هو سؤال كان محصور أنه الفائز يأخذ هذا المال، فإذا كان التقوية فيبدو والله أعلم أنه جائز. طب شيخنا لو سألنا سؤال، شو أشرت يا أبو عبد الله لأبو فارس؟ صار وقت العصر يعني؟ صلي العصر الشيخ. لا يعني صار وقت صلاة؟ لا ضاري شوي كمان. هو 4:10 والأذان يعني 2:15 ضاري 8 دقائق على الباب يعني. نعم، غير وإيش عندك؟ تفضل. أبو فارس دخل المسجد والإمام كان الركعة، هل نكبر ونركع ونمشي إلى الصف أم نوصل إلى الصف ثم نكبر؟ ولو فاتك الركعة، ولو فاتتنا الركعة، لا، الأولى تكبر حيث أنت. نعم. ثم تدب راكعا حتى تنضم إلى الصف. بارك الله. ولو شيخنا كان على القراء يعني نهاية الصف مثلا التحاق يكون على أقصى اليمين أو أقصى الشمال والباب يعني يكون بعيد المهم، فما زالت القضية واردة. نعم. طيب بيمشي يمنة مثلا ولا يمشي ركوعا؟ يمشي ركوعا. ولا إذا كانت القضية باقية كيف تنحل إلا ما يمشي يمنى ويسرى؟ أيوة. تنحل غير هيك وهو راكعا؟ إذا السؤال غير وارد. لا، يمشي إلى القبلة. وهو إلى القبلة يمشي هيك أو هيك؟ نعم شيخ. وهو أنت فهمت يعني بنحرف عن القبلة؟ لا ما حدا فهم. وهو راكع يمشي، وهو راكع يأخذ تكبيرة الإحرام. قلت لك يدب، هذا اسم. نعم. لغة يدب وهو راكع. نعم، بارك الله. ولو رفع وهو يدب وهو داب يرفع معهم وتحسب له ركعة. أي نعم. يا شيخنا في القصة الله يجزيك الخير، أحد المصلين جاء استشارني فيها، نطرح عليك إن شاء الله نرى الجواب فيها. هذا الرجل مبتلى بأبيه والعياذ بالله، أبوه مدمن الخمر. الله أكبر. بلغ عمره 80. أعوذ بالله. نعم، لا صلاة لا عبادة لا إلى آخره. الله أكبر. نعم. الرجل جاء يبكي فبقول يعني الوالد ماني قادر أفعل معاشي، والد شو أخذ وين بدي أوديه؟ فبقول لا أنا قادر أحصره في البيت أحجزه، واشي بطلع بيجيبوا لي يا شرطة النجدة في صندوق السيارة من خلف الدبة. أعوذ بالله. بيجوها الناس هالجيران إشي عن اليمين وإشي عن الشمال يتفرجوا، يعني قول فضحني في الحارة. الله أكبر. فما أدري شو الحل هذا وضع يا شيخ، شو حله مثل هيك؟ ليس له حل إلا صبر. أبد ما في مجال يا شيخ يوديه على الملجأ ويدفع نفقته هو. ماذا يفعل في الملجأ؟ الملجأ يحجزه، يبقى في الملجأ يأكل يشرب وينام في الملجأ ما يخرج. طيب إله زوجة؟ لا ما إله. أخوي ودي لنا خير. ما له زوجة. ما إله زوجة لا. والله المسألة بقى تحتاج إلى تفكير من زاوية أخرى. نعم. إذا كان هالولد هاد تفكيره في إلجاؤه إلى الملجأ هو لهذه الظاهرة التي نقلتها عنه، فيبدو أنه من الجائز. هو الظاهر هيك حسب كلامه، لكن أخشى ما نخشى أنه يريد وراء ذلك أن يستريح منه، لا من حيث أنه مدمن خمر، ويمكن يكون هذا الولد متزوج الله أعلم. هو متزوج. نعم. متزوج هذا هو. فأخشى ما أخشى أن يكون القصد من سؤاله هل يجوز إلجاء إلى الملجأ هو ليستريح منه حتى ولو كان غير مدمن خمر، ولذلك فتنقل إليه الفتوى على هذا التفصيل، وربه أعلم بما في صدره. نعم. فإن كان يعني الناحية التي ذكرتها عنه فيجوز ولا شك، لأنه ما دام أنه وضعه كما ذكرت فهو في الملجأ بلا شك سيمنع من مثل هذا الإدمان. نعم. وسينفق عليه من طعام وشراب وكل شيء لازم. نعم. اي نعم، وعلى نفقة الابن كما نعم. قلت اي، فبيكون هذا الالجاء دفع شر شره اقل مما لو ترك طليقا. نعم. ثم اضيف الى ما ذكرت انه من تمام الدال على حسن نية الولد مع هذا الوالد أنه يزوره ما بين آونة وأخرى. نعم. مش يعني يقطع الملجأ وانقطت الصلة بينه وبينه. نعم. ولا يزال حيا، ثم لعله يتوب إلى الله عز وجل بعد ما يجد نفسه محصور ممنوع من هذه المحرمات. لكن يا ترى هل الملجأ ملجأ إسلامي في تصرفاته مع اللاجئين إليه؟ والله ما أدري. بمعنى هل يقطعون عنه الخمر ولا بيقولوا ما عليش بالتدرج؟ ما أدري والله. ما تدري. إذن كمان هذا يجب أن يلفت نظر نظر الولد إليه. لو فرضنا أنه الصورة العكسية وهي أنه بالتدرج يعطوه خمر بالتدرج، إيه لكن هل يقصدون بالتدرج المنع البتة ولا الاستمرار على هذا القليل؟ إذا كان يقصدون التدرج الوصول إلى المنع مع هذا الإنسان المدمن، فأرى أيضا أنه ما في مانع. ما في مانع. جزاك الله خير. نعم. شيخنا بالنسبة لإرضاع الكبير بارك الله فيكم وفيكم الله، بنعتقد أنه إرضاع الكبير هو إرضاع حقيقي خلاف ما يقول بعض الفقهاء. هل لو أن امرأة، تقول السائلة لو أن امرأة أرادت أن تحيي هذه السنة بأن يدخل عليها فلان ثم ترضعه حتى تحرمه على عليها، هل يجوز هذا شيخنا؟ قولك تريد أن تحيي هذه السنة مشكلة. في ناس برضع يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على هذا السنة. لكن أقول دين هذا؟ نعم بارك الله فيك على لكني أقول امرأة ما لظرف ما تضطر إلى أن تنتفع من هذا الحكم الشرعي فيجوز، أما أن تتقصد إحياء السنة لا. الشر اللي بتمر ضعف. علينا نكتة أول في مسجد أبو مالك، أظن كنت موجود أنت لأن كانت في أظن تراويح أيام ليل هذا، وأحد الناس سأل هذا السؤال. الله أكبر. الله، هل الزوج إذا رضع من زوجته ينطبق عليه حكم الرضاع إلى آخره؟ ثم انتهى السؤال، أجاب أبو مالك جزاه الله خير بعد شوي، وإذا رجال كبير في السن هيك بداهة مع الفطرة بده يتكلم في بيسأل قاعدين في مسائل اللي هو ظنها إنه مسائل يعني شو تحرك في الصلاة، التسليم في الصلاة، قال يا شيخ هذه أمه بعدها ترضع. قول هو الاختيار، قال أبو مالك قال يا شيخ هذه أمه بعدها بترضع، تسأل الأسئلة هاي. فناسب كلام هذا السؤال. هو الأصل يا سيدي، الأصل للشيء العملية إنه هل إنه الرجل اللي بده يرضع من امرأة غريبة عنه فهذا ارتكب إثما، بالأصل ارتكب إثما وليس إحياء سنة. إيه لكن لكل أما إذا عمل إضطراري لكل قاعدة استثناء. لأنه جاء في حديث البخاري ومسلم أيضا فيما أذكر أن سالما مولى أبي حذيفة كان عبدا لأبي حذيفة، وحسب العادي في الجاهلية كان عايش مع سيده وسيدته

والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضل. الله يجزيك خير. في شيخنا مسألة حقيقة يعني أريد أن أبين هل فهمي فيها خطأ أم صواب. أبو أحمد قرب شوية. أيوة. الآن كانوا رجال التبليغ في المسجد هذا اللي هون. ما شاء الله. ظهر من باكستان، واللي ما هم شيخ بتعرف محمد كمال التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي هذا. محمد كمال ولا مصطفى؟ اسمه معروف. مصطفى. مصطفى الرفاتي بيقول عليه. لا لا لا. هذا القاضي. شيخنا نقول في أمر الحقيقة يعني أريد أن أتبين بأنه هل فهمي فيه صحيح أم خطأ فيما يتعلق في موضوع المسلمين في حالة الحرب والقتال والأمور المادية عند الكفار. يعني كثير من نسمع مثلا كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع